وتراهم ينظرون إليك وهم إيه ليبصرون فأغشيناهم دي سنن الله الخارقة. خلاص نفس القضية سيدنا موسى ونحن معه اليوم. سيدنا موسى خد 600,000 أو 400,000 اللي من بني إسرائيل اللي شافوا الود من فرعون وأخذهم وإيه ورايح على الأرض المقدسة، أملوا في الحياة أن يدخل الأرض المقدسة لأنه عارف أنها مكتوبة لهم في هذا الوقت. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون. هذه سنن إيه جارية. قال سيدنا موسى يرد لأنه هو مدرك أن هناك لله سنن خارقة لأنه صنع ما عليه من السنن الجارية. صح؟ هذا القوم مش خلاص. فلما سبحان الله وقال أصحاب موسى إنا لمدركون يجي أمر عجيب جدا لا علاقة له بالأسباب ولا بالسنن الجارية. يعمل إيه الكليم؟ قال اضرب بعصاك البحر. يا سلام، اضرب البحر بعصاي؟ ده الجماعة الجيش ورايا وفرعون وقواته وجيشه، وده مش جيش اي جيش يعني وكده. ما علاقة ضرب العصا؟ انت مالك انت لا تسأل. شوف اللي عنده يقين عنده قاعدة ليس بعد العين اين. يعني ايه ليس بعد العين اين؟ يعني انا اقول ايه هو فين فلان وقال قدامه، هل يجوز هذا السؤال؟ ليس بعد العين ها؟ اين؟ لا اين فلان ما ينفعش. صح؟ فهو عنده الشاشة واضحة في قضاء الله وقدره وثقته في الله. قال كلا ان معي ربي. يبقى هنا سنن الله الايه الخارقة. خلاص سنن الله الايه الخارقة. فتتوقف السنن الجارية لتعمل السنة الايه. خلاص قوم عاد قوم ثمود اللي في الصيحة واللي بالرجفة سبحان الله. سيدنا جبريل ينزل لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله اخي لوطا اذ آوى الى ركن شديد، قال لو ان لي بكم قوة او آوي الى ركن شديد. يعني دول قبيل على بعضها، ده بلد والبلد كلها منحرفة. واول ما زوجته بلغتهم ان في ناس شكلها جميل ضيوف عنده، يعني وهؤلاء ضيفي فلا تفضحوه، وهؤلاء بناتي هن اطهر لكم. انا يعني انت عارف القصة، ما لنا في بناتك من حق، احنا مش بتوع القصة دي. سبحان الله. لو ان لي بكم قوة، انا بس لو عندي قوة احميكم بالسنن الجارية لا املك. فماذا قال ربنا؟ فطمسنا اعينهم اصيبوا كلهم بالعمى. بسنن ايه؟ يا جبريل انزل، راح نازل جبريل اخذ القارية على جناحه وصعدت الى صعد بها الى اعلى حتى سمعت الملائكة نباح كلاب ثم القاها من عالي وانتهت القضية. سبحان الله. هل هناك معركة بين طرف وطرف؟ لا، انما هي ايه السنن الخارقة التي كانت تعمل وتوقفت مع اخر حدث في ارض الجزيرة بقضية ابرهة. نقف عند ابرهة لحظة. العلماء على رأيين في إجابة عبد المطلب. قال مين سيد القوم؟ قالوا واحد اسمه عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. قالوا هاتوا يقابلني. فلما رآه هابة، عبد المطلب له هيبة والناس تبان على شكلها، فتزحزح له أبرهة من على سريره سرير الملك وأجلسه بجواره. فقال له، شوف الكلام، أبرهة متوقع كلام من عبد المطلب، كيف تدخل الأرض المقدسة، كيف تهدم الكعبة، ازاي؟ قال له إن جيشك أخذ 100 من الإبل هي لي أعيدها إلي. أبرهة تعجب، قال له أنا جاي أهدم الكعبة وأحتل السؤدد بتاع آبائك وأجدادك، العرب لا تقدر قريش إلا عشان إيه؟ وجود الكعبة، وانا جاي اهدمها ونعمل لها بديل. هناك كنيسة القليس هناك في اليمن، وبعدين انت تقول لي 100 ناقة؟ قال له، هنا الخلافة، انا رب الابل. الابل دي مين اللي صاحبها؟ أنا صاحب. أما البيت فله رب يحمي. العلماء طائفة متفائلة تقول الله عبد المطلب كان موقن ومتوكل على الله حتى أنه أمسك بأستار الكعبة، يعني اللهم امنع رحله فأنت تمنع رحالك، وانصر على لا تنصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، إلى آخر ما قال. قالوا ده مثال التوكل. طائفة أخرى قالوا والله دي إجابة سلبية. دي إجابة إيه؟ سلبية. طب من يحمي هذا البيت؟ قالوا لا، ما هو إلى هذه الآونة كانت سنن الله الخارقة هي التي تعمل، لدرجة أن الطيور الأبابيل اللي جت كان في كل منقار ورجل من رجوع من أرجل الطائر اليمنى واليسرى حصاه مكتوب عليها اسم من تقتله، مسومة يعني، مسومة يعني ايه؟ معلمة، فيها ايه؟ فيها رقم سري، اقتلي فلان اقتلي فلان، هكذا سبحان الله. فتساقط جيش أبرهة، وأبرهة جمعوه في سبحان الله بقيت أجزاء من جسد وجمعوه وانتهى الأمر. إذا سنن الله الخارقة هنا توقفت لتبدأ صفحة جديدة من أنت الذي تصنع، أنت الذي تعمل، أنت الذي تبني. بدليل، بدليل انتصر المسلمون في بدر، ها؟ طب وفي أحد لما حدث هذا القتل وجرح النبي صلى الله عليه وسلم، المسلمين نفسهم يعني القرآن يقول لهم قلتم أن هذا ده حصل ليه الكلام ده؟ قل هو من عند إيه؟ أنفسكم. حصلت نيات سيئة وسط الجيش، نية سيئة، تخيل. ماذا قال ربنا؟ منكم من يريد الدنيا، فلما اللي منهم يريد الدنيا حصلت الايه؟ الهزيمة. بدليل ان سنة 317 هجرية جاء المجرمون القرامطة ودخلوا مكة يوم التروية اللي يوم كم ذي الحجة؟ 8 الثامن من ذي الحجة، قتلوا الطائفين والراكعين والساجدين حتى المتعلقين بأستار الكعبة، ووقف المجرم قائدهم أبو عبد الله الجناحي هذا وقال أنا لله ولله أنا، يخلق الخلق وأقتلهم أنا. لا إله إلا الله، شو الإجرام. واللي اقتلع الحجر أمام المسلمين رفعه وقال أين الطير الأبابيل، أين الحجارة من سجيل، تحدي. وأخذوا هذا الحجر الأسود وحج المسلمون بعدها 22 سنة بدون حجر أسود. هل هذا كان لتعطل السنن الخارقة ولا تعطل المسلمين للسنن الجارية؟ عطل المسلمون الايه؟ السنن الجارية. فإذا السماء أصبحت لا تحابي. ليه؟ في الأمم السابقة كان العقاب جماعي، بعد نزول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحت المسؤولية ايه؟ فردية. أصبح أنا يجب أن أعمل، أنت يجب أن تعمل، أنت يجب أن تتقي الله، أنا يجب أن أتقي الله. هنا هل أتاك حديث موسى؟ لماذا شيخ أنبياء بني إسرائيل كان له الحظوة في عدد مرات الذكر أكثر من 120 مرة في كتاب الله عز وجل؟ لأن كما قلنا من قبل عدد الأنبياء اللي ذهبوا لبني إسرائيل عشرات ومئات الأضعاف وآلاف المرات أكثر من الأقوام الذين كانوا في زمانه. ليه؟ لأننا لما أنا أو أنت عيني تؤلمني أروح فين؟ طبيب العيون، صح ولا لا؟ واحد وقع على رجله انكسر يروح لطبيب الإيه؟ العظام. لكن واحد هشمته سيارة، ها؟ فأصيب في عينيه وفي أذنيه وفي الفك والصدر تحطم وحصل كذا وحصل ركبتين مش عارف ايه، ده عايز ايه؟ ها؟ مستشفى متكامل. ليه؟ لكثرة امراضه، لكثرة الايه؟ الاوجاع. فلكثرة امراض بني اسرائيل ارسل الله اليهم كثرة من الانبياء، قال ربنا عنهم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. سيدنا موسى هو شيخ أنبياء بني إسرائيل، هو كبيرهم والذي كلم الله عز وجل. الله كما قلنا في المحاضرة السابقة لماذا جاء ذكر موسى بعد النازعات والناشطات والسابحات والمدبرات والملقيات؟ لأن سيدنا موسى أراد أن يستنقذ كما يستنقذ الملائكة أرواح المؤمنين، أراد أن يستنقذ بني إسرائيل من تعذيب فرعون لهم وإدخالهم على طريق الاستقامة وطريق الهداية حتى تنزل عليهم التوراة، والتي تلقاها سيدنا موسى كفاحا يعني بدون واسطة، وإنما ألقيت إليه على الجبل وأخذ الألواح وقرأ ما فيها، أن ما فيها يا ربي إن في الألواح أمة أناجيلهم يعني كتبه المقدس كلام المقدس التي تنزل عليهم في صدورهم يعني يحفظون آياتك يا رب، اللهم اجعلهم أمتي يا رب. قال كلا يا موسى إنما هم أمة أحمد، لا أحد يستطيع حفظ الكتاب المقدس إلا المسلمين. يا رب أرى في الألواح أمة أن من هم منهم بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها ضاعفتها إلى 10 أضعاف إلى 700 أضعاف، وإن هم بالسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه شيء، فإن عملها كتبتها عليه سيئة. يا رب اجعلهم أمتي. كلا يا كريمي إنما هم أمة أحمد. يا ربي أرى في الألواح أمة أغنياؤهم يعطون الزكاة لفقراء ثم يأكلون معهم، يعني أنا ممكن بعد ما أعطي زكاة الفقير أروح إيه أطعم وأشرب. هم كانوا يعملوا إيه؟ طلعوا القربان على الجبل، لو الله قبل تنزل عليه الصاعقة، لم يقبل لم تنزل عليه الصاعقة، ولا يستفيد منها لا فقير ولا إيه ولا غني. لكن في الأمة دي أمة عجيبة، يعني يستفيد كلاهما بالإيه بأموال الزكاة. اجعلهم أمتي يا رب. قال كلا إنما هم أمة أحمد. عدد ابن عباس راوي الحديث 11 صفة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلما قرأ الصفة 11 ألقى موسى الألواح من يديه وقال اللهم اجعلني من أمة أحمد. سبحان الله العظيم. فهل أتاك حديث موسى عشان يطمنه؟ قال شيخ أنبياء بني إسرائيل انت تصبر على ايه، لان هذه السور مكية نزلت في وقت المسلمين مضطهدين تماما، فبالتالي يقوي ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعطيه هذه الجرعة الإيمانية. وهل اتاك حديث موسى؟ لم تبدأ السورة بأي فاصلة، لم تبدأ الآية بأي مش وهل اتاك، لا انا لا. هل من غير ايه الواو كأنها مش معطوفة، لأن الكلام واضح. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. هذا النداء بهذا المكان العجيب أن التقديس لم يأتي إلا للوادي هذا وللأرض المقدسة، تقول الأرض المقدسة التي إيه كتب الله لها، غير هذا لا يقدس شيء غير الله عز وجل. غير الله، بس الله هو القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، هو القدوس تقدست اسمه تنزه سبحانه وتعالى. هذه الارض مطهره. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى. الطغيان قلنا يكتب بالياء المقصوره هكذا وبالالف، وقلنا هذا طغيان راسي وهذا طغيان ايه افقي. في طغيان افقي الطغيان المعنوي، فمش طغى يعني إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، دي إيه؟ ألف، لأن الماء يطلع من إيه؟ من تحت الإيه؟ لفوق. أما طغيان فرعون عم الأرض، امتد يمتد. طيب، فيه كفر وفيه طغيان. متى بعث الله موسى؟ عندما كفر فرعون أم عندما طغى؟ ليه؟ ليه؟ عند الكفر ده إيه؟ في بعد ليس في بعد الكفر ذنب في لكن في عندما يكفر هذه علاقة بينه وبين خالقه، عندما يطغى هذا تعدي على عيال الله وهم خلقه. الخلق ايه؟ عيال الله سبحان الله، هو الذي انشاهم هو الذي رحمهم. فلما يجي واحد يطغى عليهم تتدخل السماء. خلاص اذهب الى فرعون انه طغى رغم طغيانه ورغم انه ادعى الربوبية، فقل هل لك الى ان تزكى؟ ممكن نفسك تتحول الى نفس طيبة؟ ممكن هذه النفس التي يملأها الشر ويملأها الطغيان ويملأها يعني فيه بعض المجرمين على مر الزمن كانوا يقتلوا الشاب امام بيته ثم يطرقوا باب اهله ليدفعوا للدولة ثمن الرصاص الذي قتل به ابنه. مش حصل كده؟ طغيان طغيان سبحان الله العظيم. ولكن نحن عطلنا السنن الجارية فاصبحنا نهبا لهؤلاء وهؤلاء. ولذلك المؤمن سبحان الله يبتعد ان يعني يظلم انسانا لا ناصر له الا الله، فان اسوأ العباد عند الله من يظلم من لا ناصر له الا الله. والفلاسفة المحدثين يقولوا ايه؟ اياك ان تؤذي انسانا او تحارب وتخاصم انسانا ليس عنده ما يخسره. مفهومة طبعا. يعني وما عنده يعني قالوا هيسقطوك يا قرد، يعني يعملوا مني ايه يعني؟ خلوني غزال يعني ما ايه بعد القرد؟ ما فيش. هيعملوا فيه ايه يعني؟ ده اخر درجة. فانت لا تحارب انسانه ليس عنده شيء يخسره، خلاص يعني باعها بالايه؟ بالجملة. فلما باعها بالجملة لا تاتي انت، بالعكس انت خليك يعني سبحان الله اهو. فقل هل لك الى ان تذكر من طغى، خش عليه باللين، ادخل عليه الايه؟ باللين. ما دخل الرفق في شيء الا زانه، وما نزع الرفق من شيء الا شانه، ما وجد الرفق الا في ايه؟ في كل خير سبحان الله العظيم. يقول سيد الصحابي الجليل من قبيله دوس قال يا رسول الله ادعو على دوس قبيلته لانه مش راضيين يسلموا. فرسول الله اللهم اهد دوسا، لا اله الا الله سبحانك يا رب العباد. فيدعو لهم بالهدايه، يدعو لهم بالايه؟ سيدنا ابراهيم لما حاور اباه، هل ابوه كان لين؟ ابدا، كان صعب. لارجمنك واهجرني مليا. وفي الاخر يقول يا ابت يا ابت يا ابت، في الاخر قال له ايه؟ سلام عليك. هل نستطيع ان نكون يعني في الدعوه ابراهيميين بحيث ندعو بهذا المنطق؟ محمديين بحيث ندعو؟ موسويين حتى ندعو بهذا المنطق؟ هي كده. هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى، تدخل الخشيه في قلبك. انت المشكله ان الخشيه غائبه عنك، انا عايز بس اخذ بيدك. ولذلك هو في سوره طه حب يدخل، احنا دايما ندخل في معارك جانبيه واللي تعطلنا كثيرا عن امور الدعوه. فرعون لاجرامه اراد ان يجر الكلمه الى معركه جانبيه، فقال له ايه؟ قال فما بال القرون الاولى. طب بالله عليك انت فرعون، انت مالك بالقرون؟ هو جاي يقول لك خش في الاسلام، خش في الدين، انت دخلك ايه باجدادك اللي مش محترمين؟ انت مالك انت سبحان الله. قل فما بال القرون الاولى. سيدنا موسى كيس فطن الله كريم الله. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الله، فعايز دخل يعني عشان سيدنا موسى يقول له انت غزلك ايه في القرون الاولى؟ قوم عاد ولا قوم ثمود ولا اجدادك ولا؟ وندخل في موضوع احنا جينا يا عم نهدي مين؟ نقول لك انت كلمتين، انت ايش دخلنا في الموضوع الثاني؟ ها؟ يقولوا اعزك الله في المثل العامي، يقولوا للبغل مين ابوك؟ يقول الفرس خالي. يا عم جاب على السؤال، هو يسالك عن ابوك انت؟ انت دخلك من خالك اخ امك؟ ها؟ لا اله الا انت سبحان. فتسال سؤال يديك اجابه اخرى، انت مالك انت بدي سبحان الله؟ لا عليك انت بالاجابه، لكن لا يريد ان يسحبك. يقول لك طب يا شيخ الناس اللي هم لم تصلهم رساله، الغرب الامريكي اللي عندهم لا تلفزيون ولا مش عارف ايه ولا في الاستيم ولا عايشين، يا عم ولا تشغل بالك بيهم. انت صليت المغرب اليوم؟ الحمد لله. كنت خاشع؟ لا والله. طب مش لسه كنت خاشع ليه؟ مش دي مهمه؟ اهم مش دي اهم ولا مش اهم؟ ها؟ وجب عليك زكاة مالك؟ اسأل انا عليا كام؟ صح ولا لا؟ انا علي ايام صلوات؟ ادي الكلام ده الانسان اللي عايز يعمل السنن الجارية. اما انت عايز تدخل على السنن الخامسة مالك؟ يقول يعني احنا مكلفين. يا عم انت مكلف بروحك الاول. خو انفسكم واهليكم نار. انت لما تجلس في الطائرة والمضيفة تطلع تعمل شوية الحياة بتاعت السلامة والامان، اول يقول لك لو حدث شيء ها اعمل ايه؟ اسحب بتاعه الاكسجين وضعها فين الاول؟ على انفك انت، وبعدين نحطها في ايه؟ على انف ابنك. ما قالكش ابدا بابنك الاول، ابدأ ايه؟ لان انت لو لم تتملك نفسك لن تستطيع ان تحافظ على ايه؟ على الطفل الصغير. انت خليك قوي، خلي اكسجين داخل عندك، وتقدر ايه؟ فاقد الشيء لا يعطيه، فهو عايز يخليك قوي الاول، وبعدين خلي ايه؟ انظر على ابنك بعد كده. يبقى نفس القضية. انا سوف يعني الحسن البصري يقول انا وجدت في بطن امي وحدي، ولازلت من بطن امي وحدي، وعشت فكنت اصلي واعبد، ثم سوف يلحدوني في قبري وحدي، وان خرجت اول ما يموت يعني يدخل يلحدوه في القبر، يدخل لوحده لما يموت. وبعدين قال اذا خرجت ينادى علي وحدي فلان ابن فلان، حد يقوم معاه؟ يقوم يا فلان اجل مع ابن عمك، خليك مع ابن خوالة، ده هو الله يرضى اول واحدة تفر منك، انت عارف سبحان الله، ابنك وزوجتك وابوك وامك وفيش الله. في اكثر من سيدنا موسى لا اسألك عنه، اخي هارون، في اكثر من سيدنا عيسى لا اسألك عنه، مريم ابنة عمران، كل الانبياء حتى الملائكة، دعوة الملائكة يومها يا رب سلم يا رب سلم، ودول ايه؟ ما عصوا الله قط، فيش لحظة مرت عليهم فيها ايه؟ فيها عصيان، ورغم ذلك يا رب سلم يا رب سلم. فكل واحد ايه؟ خلاص سبحان الله. الام يا ولدي كان بطني لك وعاء، وصدري لك سقاء، وحجري لك وطاء، عايز ايه يا امي؟ حسنة تنفعني في مثل هذا اليوم. يقول يا أمة انا لا انكر شيئا من ذلك، انا فعلا كنت في بطنك، كان بطنك وعاء لي، وصدرك كان سقاء لي، وحجرك كان وطاء لي، لا انكر، ولكن اليس عندك انت من حسنة تنفعني في مثل هذا اليوم؟ عمرك سمعت امك منت عليك مرة في الدنيا؟ عمرك قالت لك والله ده انا حملتك في بطن 9 اشهر ورضعتك وكنت متعب وانت صغير؟ واحنا كلنا متعبين والله، انت بتشوف العيال، انت بتشوف العيال بتعمل ايه؟ سبحان الله الله. وبعدين هل من ما منتش؟ لكن هذا هو المن الوحيد الذي تمن به الام على ولدها، تاخذ منه ايه؟ حسنة. وده يا امي والله انا سبحان الله. والولد يقول لابوه يا ابي كنت بارا، وكنت اقول له يا ابني والله لا انكر شيئا من ذلك، انت ما شاء الله عليك، ولكن انا اشكو مما تشكو انت منه، اليس عندك انت من حسنه؟ يبقى الحساب يوم القيامه جماعي ولا فردي؟ يبقى انت شاغل نفسك خليك الاول في نفسك. وبعدين لما تقارن بيننا وبين الصحابه، هم شغلوا انفسهم بعيوب انفسهم، والنفس اقرب الى العيب منها الى الصلاح، فعاشوا طوال حياة في حالة من اصلاح عيوب النفس، فما وجدوا وقتا كي يشغلوا انفسهم بعيوب الناس. هذه الفرق بيننا وبين الصحابة، احنا عملنا ايه؟ انا شاغل بالي بعيوبك وانت شاغل بالك بعيوب، وقاعدين نبحث لبعض عن ايه؟ كل واحد يبحث للتاني عن ثغرة ومؤامرة واجتماعات وتخطيط وتنظيم، طب ازاي نعمل كذا لابن الحلال؟ لا اله الا الله. واين انا؟ انا استنقذ نفسي سبحان الله. لذلك ايه؟ ايقظوا صواحب الحجرات، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه، هكذا كل صباح يوقظ نساءه صلى الله عليه وسلم بهذا النداء، يلا صحيهم، رب الان كاسية من الحسنات لكن عارية يوم القيامة من ايه؟ من انها حسنات ما كانتش ايه؟ لوجه الله. يؤتى يوم القيامة برجال لهم حسنات كجبال تهامة، فنسوقهم الملائكة إلى الجنة، يقول الله إلى أي؟ يقول يا ربنا، يقول كلا خذوهم إلى النار. ليه يا رب؟ لا إله إلا الله، كنتم رقباء على ظواهرهم وأنا كنت الرقيب على بواطنهم، ما أرادوا بما صنعوا وجهي وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك، أدخلوهم إلى جهنم. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه ايه؟ هباء منثورا. يا الله، معقول هذا الكلام؟ قال الله، ما كانش لوجه الله، ما كانش ايه لوجه الله، انما علم ليقال عالم، وتصدق ليقال كريم، وقاتل ليقال شجاع. النوايا، فالنية في احد هزمت الجيش. منكم من يريد الدنيا، ابن مسعود قال والله ما ظننا ان احدا من الصحابة يريد الدنيا الا لما نزلت الآية. يا الله، هم ما كانوش متيقنين. مع كل واحد من الصحابة عايز دنيا، في ناس يا اخي عايز الدنيا، لا اله الا الله، ما خلصت نيته. ولذلك انا عايز الله يرضى عنا، في كل عمل جدد نيتك، حتى في درس العلم انت جاي ليه؟ جدد النية. رايح العمل الصبح ليه؟ جدد النية. رايح المسجد ليه؟ جدد النية. وكثر سواد المسلمين، المسلمين يشعروا ان المساجد عامرة، انما يعمر مساجد الله. تستشعر نعمة الامن اللي انت عايش فيها في البلد سبحان الله العظيم، فبهذا المنطق تستشعر فضل الله عليك فتجدد النية شكرا لله عز وجل. فما لم جددت النية صار العمل لله. الحق النية لابد لابد سبحان الله العظيم. ولذلك لما الحسن البصري خلاص وضع رجله في الرحل خلاص غادر البصرة الى الحج، المسلمين اللي معاه منتظرين بداية التلبية سكت، منتظرين عيب ان نتقدم على الامام. فسار تحرك الرجل ينظر الى فم الحسن، فواحد منهم استثقل الموضوع، ماذا نبدأ في التلبية يا امام؟ قال والله انا في حالة من الخوف ان اقول لبيك اللهم لبيك فيقول لي ربي لا لبيك ولا سعديك. فمتخوف من الرد، قال انا الله اعلم نيتي ايه، فانا خايف اقول لبيك اللهم لبيك يقول لي لا لا لبيك انت مالك حرام وما يا الله. بهذا المنطق بهذا المنطق سبحان الله. طب يا ابا حنيفه قال نعم، قال هو ده كتاب الفقه ده اللي انت عملته ده الحق الذي لا باطل معه؟ اكيد يعني كتاب وسنه انت يعني ابو حنيفه هيالف من عنده ده الحق الذي لا باطل؟ قال عسى ان يكون الباطل الذي لا حق معه. بهذه الدرجة بهذه الدرجة انكار الذات سبحان الله العظيم. يا ابا حنيفة نعم، قال هو ربيعة ولا حماد؟ العلماء الاثنين علموه، ايهما افضل؟ ها ده شيخك ده ولا الشيخ ده؟ قال انا لا ارتقي ايمانيا ان اذكرهما، فما بالك ان افاضل بينهما. انا ما اصلش الى درجة ان ايه ان انا مجرد ذكر، لما فين هم دول الكبار يا عم سبحان الله، كمان عايز اقارن بينهم؟ من انا؟ لا ده قاعد كده السيجار في فمه، ها مش الشيخ ده اللي ها خرف احيانا سبحان الله، ما يعجبنيش كلامه. لا لا لا لا اله الا، طب انت مش لاقي الا اللحم المسموم وتاكله؟ عايز تاكل لحم بلاش المسموم صح ولا لا؟ ان لحوم العلماء ايه مسمومه، وسوء خاتمة منتقديهم عند الله معلومة سبحان الله العظيم. لا إله إلا أنت. فضل أحمد بن أبي دؤاد يعمل مؤامرة على مدار أربعة أمراء مؤمنين على سيدنا أحمد بن حنبل عشان يقول كلمة واحدة قرآن مخلوق، والأمراء واخدوا القضية عن طريق المعتزلة ونزلوا تعذيب في الإمام 13 سنة متواصلة عشان الإمام يقول كلمة. يقولوا ما صبرك يا إمام؟ قال والله صبرني رجل فاسق داخل السجن. رجل فاسق جوا السجن هو اللي صبر امام اهل السنة بيه؟ قال له يا امام انت رجل يقتدي المسلمون بك فاصبر، وانا اخذ في شبهة وتهمة. انا كل شوية يجيبوني السجن ان انا ايه اعزك الله يعني رجل منحرف يعني كل شويه يجيبوه تعسير يشتلوه شهرين ثلاثه يضربوه يسعدوه. وانا اصبر كي يقال عني اني رجل، فلتصبر انت لتنقذ امه باسرها. شوف شوف الامام احمد قال انا اخذت الايه يا الله من واحد سبحان الله من يعني من اهل الدنيا، ولكن الامام احمد اخذها قال يا خبر، فايقظ فيه الايه ايقظ فيه الهمه. المهم فلما حانت الوفاة لابن ابي دؤاد صاحب الفتنة واحمد بن حنبل صاحب السنة، ما الذي حدث؟ سار في جنازة احمد بن ابي دؤاد ثلاثة، وسار في جنازة احمد بن حنبل 2 مليون، حتى صلى المسلمون في بغداد الظهر والعصر والمغرب والعشاء في اماكنهم، لانه لا خطوه امام الواقف للصلاه. يعني المقبره هناك خارج بغداد وكل واقف مكان فيش حركه. واسلم يومها 100,000 من النصارى واليهود. لان الشيخ قال لك لا ده راجل مش ايه؟ راجل مش طبيعي ان اللي يطلع شوف الخير. لا اله الا انت. عمر الله يرضى عليه الدم ينزف منه. بالدم ينزف وقارن سبحان الله وسقوه كاس اللبن خرج مشوبا بالدم. قال خلاص. فنظر شاف شاب داخل عنده هو يتألم ماسك في تبنة يقول يا ليتني كنت هذه التبنة، يا ليت أم عمر لم تلد عمرا، يا ليتني كنت نسيا منسيا. فلما دخل عليه الشاب قال له يا ولدي قصر ثوبك مطهرة لثوبك ومرضاة لربك وتواضعا لمن خلقك. في هذا الوقت يا عمر سبحان الله. وبعدين ايه؟ روح يا عبد الله يا ابن عمر. نعم نعم يا أبت. روح لعائشة ولا إن عمر، اسمع الكلام اسمع الكلام، ولا تقل لها أمير المؤمنين فلم أصبح لكم أميرا، يستأذنك في أن يدفن بجوار صاحبي. يا الله، تستأذن يا أمير المؤمنين أن تدفن بجوار؟ قال وبعد أن تخرج روحي، ها قال اذهب إليها مرة أخرى قبل أن تلحدوني، قبل الدفن روح لها مرة ثانية واستأذنها، ربما تستحي وأنا على قيد الحياة ويضيع الحياة بعد أن تضيع الحياة، يعني يمكن أن تكسف مني وأنا كده قلت. فدخل عبد الله على أم المؤمنين وجدها تبكي، ثم قالت كنت أوثر بهذا المكان نفسي. ليه؟ من هنا ومن هنا؟ زوجها وإيه؟ وأبوها. فدفن عمر في المكان اللي كانت تنوي فيه عائشة أن تدفن فيه. فلما دفن عمر كانت تدخل تزور القبر الشريف تضع نقابها، إحساسا أن عمر إيه؟ على قيد الحياة. شوف دي أمه، خلي بالك هي إيه؟ أمه. لا لا، ورغم ذلك حياء تدخل عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر فتنتقب تتحجب. لا اله الا انت، اتربوا فين دول؟ عند رسول الله. هيك طيب يا سيدي، واهديك الى ربك فتخشى. لما تدخل الخشيه خلاص سبحان الله. وبعدين فاراه الايه الكبرى، هو الرجل ده كان مقيم من ضمن اركان فرعونيته وملكه السحر، فراح لسيدنا موسى بنفس القضيه. السحر سحر يعني، جماعه الشوام كانوا وصلوا في الطب الى سبحان الله. فلما جه سيدنا عيسى كان يشفي الاكمه والابرص وسبحان الله، قالوا توقفوا عند المعجزه. هكذا كان سيدنا موسى، فاراه الايه الكبرى، رمى العصا تحيا وضع ايده في جيبه، خرجت كالشمس المضيئه من غير سوء، ما فيهاش اي سمره ولا اي سبحان الله سواه. فكذب وعصى، كذب بالآية وعصى رب العباد عز وجل. يا ريت كذبوا بس، لا، لم يعطي نفسه براح للتفكير، مساحة للتفكير. يا أخي خذ فرصة، لا تقف بآرائك هكذا، أنت لست مركز الكون، لا تصنف الناس إلى أهل الجنة وأهل النار أبدا. أنت قل ما عليك بما تفهمه ثم قل والله أعلم، والله أعلم أي شيء، قل الله أعلم. حتى لو كنت متأكد من الكلام والفتوى 100%، قل الله أعلم. سبحان الله، كان الصحابي من دول يرحل وروح الليث بن سعد، قال فين الحديث؟ قال الرجل ده يعيش في الحجاز، قال عنده الحديث ده؟ قال عنده الحديث هذا. راح فضل ترك مصر والفسطاط، طلع على الحجاز إلى أن دلوه عليه. هذا فلان؟ فليقول الناقة بتاع الرجل هذا اللي عنده الحديث ضلت، ندت منه، فماسك حجره وراح ايه عشان الناقة تأتي. فالليث الله يرضى عليه قال له أفي حجرك شيء؟ يعني في يعني غلة قمح شعير علف؟ قال لا، إنما كي تأتي وأنيخها. قال تكذب على الناقة؟ والله كان حريا بك أن تكذب في حديث رسول الله. ثم عاد الليث بن سعد من الحجاز إلى مصر وأبى أن يأخذ الحديث، شك في سلوك الإيه؟ شك في سلوك الرجل لهذه الدقة. والله يرضى عن أبي هريرة، الرجل ملح بالسؤال، يا أبا هريرة نعم، هل نصلي بعد صلاة الصبح؟ إحنا صلينا الصبح مع الإمام، ممكن أصلي؟ قال أصلي بعد شروق الشمس. الرجل عايز إجابة واضحة، مش واضحة بالنسبة له. قال هل أصلي بعد صلاة الصبح؟ قال أصلي بعد شروق الشمس. ثلاث مرات، واحد قاعد زي حضراتكم كده سخن شوي، قال لأبا هريرة قل له لا تصلي، مش راضي يفهم. قال وتخرج من فم أبي هريرة أنه ينطبق عليه قول الله عز وجل أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أنا تطلع من فمي لا تصلي؟ يلا مش راضي تطلع من فمه كلمه ايه؟ ليه؟ لان لو حد مر كده عدى وسمع لا تصلي بس وحذف الكلمه اللي بتاع الرقابه، حذف الكلمه اللي قبلها والكلمه اللي بعدها، تطلع ايه؟ تطلع مصيبه، صح ولا لا؟ تطلع مصيبه. الله الله يرضى عن عمر لما قال له تعالى، قال له نعم، قال له انت الشاعر الذي يقول اسقني شربه تروي عظامي واسق بالله مثلها ابن هشام. الرجل ايه عرف ان امير المؤمنين ايه مسكه، اصل اسقني شربه، شربه ايه يعني؟ شربه عشان الامساك؟ لا، شربه خمر يعني. فالرجل لمح ان عمر فهم القصه، انت تذكر الخمر؟ قال له يا امير المؤمنين النمام ذكر لك بيتا ولم يذكر لك البيت الاخر. الرجل الف بيت بسرعه، ما قال اروح بيت عمر. ها؟ قال له لها بيت تاني؟ قال له يا النمام نقل لك نص الكلام، مش تستنى شويه؟ قال له انت قلت شيء بعدها؟ قال له ايوه، اسمع، اسقني شربه تروي عظامي واسق بالله مثلها ابن هشام عسلا صافيا وماء زلالا فانني لا احب المدان. سبحان الله، انا ما احبش اعمل خمر، لا اله الا الله. فهذا ذكاء عجيب، هذا ذكاء عجيب. يعني هو لما لقى عمر قال خلاص بقى انا هروح في داهيه، ده ما فيش يامر حميم، صح ولا لا؟ في حد يقف امام القطار؟ ممنوع. حد ياكل مع الاسد؟ عمر اول ما حرك الدره سبحان لا اله الا كله يتحرك، صح. اول ما لقيه عيني قال روح فين؟ ولذلك لما سمع اصوات امهات المؤمنين يرتفع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لانس الرسول معهم، يعني الرسول قاعد في الجلسه اللي فيها اصوات دي، خبر ابيض، وفيها ايه؟ فيهن حفصه. قال استأذن لي على رسول الله، كانت لسه آية الحجاب لم تنزل. فعمر بعد ادخله، ما لهن عدوات انفسهن هؤلاء اللاتي يرفعن اصواتهن عليك يا رسول الله؟ مين دول؟ ها؟ خبر ابيض. ام سلمه كانت جريئه، او علينا والوحي ينزل في بيوتنا يا ابن الخطاب، انت تتكلم وتناقش والرسول قاعد قدامك، سبحان الله، ماذا يطلب؟ فتبسم الرسول، يطلبنا زياده النفقه، لهم مطالب كده بزياده الايه؟ المصروف يعني، ها؟ زي ما الكل بيطالب، صح ولا لا؟ تعمل مره مش واخد بالك، وما ان شاء الله، ومره باذن الله، يعني تعمل زي المجالس القوميه، ان شاء الله بكره نعمل لجنه واللجنه، يعني المهم يعني ان شاء الله، من اي؟ المهم يعني. فسيدنا عمر ليه الرسول كده؟ زي ما يكون في نفسه شيء، رفعوا اصواتهم. قال: أترى يا رسول الله أن زوجة عمر، الست اللي في البيت عندي، طلبت مني زيادة النفقة، فوجأت عنقها بيدي هكذا. إيد عمر دي مش إيد عادية، دي بتاع حاجة يعني أديها بوكس كده بس بقى، يعني إيه في رقبتها، سبحان الله. فحتى تصمت، عشان لا تطالب إيه؟ يعني تخرج صوت الجماهير، ممنوع تطالب، سبحان الله. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بل يغنيك الله من فضل يا ابن الخطاب. هذه الرقة وهذا الرفق وهذا اللين وهذا الحوار وهذه التربية وهذا المجتمع، يعني سبحان الله العظيم، هكذا يعني. فكذب وعصى، والعياذ بالله، كذب وعصى، يعني يا ريت كذب بس وعصى. ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى، فقال: أنا ربكم الأعلى، والعياذ بالله. هنا هذه الآية الرهيبة يعني، وهذا الكلام الضخم، وهذا الكلام الذي يخرج من قلب مظلم ليس فيه ذرة إيمان. نتوقف إن شاء الله من رب العالمين، نلقاكم إن شاء الله بعد جمعتين واثنينين إذا جاز التعبير، يعني أسبوعين إن شاء الله، جمعتين واثنين، تشموا أنفاسكم مني ثم تعودون إلينا إن شاء الله. نسألكم الله الذي لا تضيع ودائره، ونلقاكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.